أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة في تشبيه المنافقين: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل ثاني ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه السورة، مثل للمنافقين. ضرب لهم مثلين، مثلا ناريا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وضرب مثلا آخر مثلا مائيا الذي ذكر هنا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ولا يقال مثل واحد يكفي هنا، هنا زي ما يقول العلماء أن الله عز وجل يريد توضيح حال المنافقين حتى لا يلتبس حالهم على المؤمنين، وحتى يقبح فعالهم وصنيعهم وما هو فيه من كفر وباطل. لذلك يضرب المثل ويعقب بمثل آخر توضيحا لما هو فيه. يقولون: يجب على البليغ في مظان الإجمال والإجاز أن يجمل، الذي يعبر ببليغ من القول في موطن الإجمال وموطن الاختصار يجب عليه أن يختصر، ويجب عليه في موطن البيان وموارد التفصيل والتوضيح أنه يشبع وأن يفصل وأن يكثر من ضرب الأمثلة. والقرآن جاء بلغة العرب وجاء على أسلوب العرب بأبلغ الكلام وأفصح العبارات، لذلك هذا الموطن ذكر المنافقين موطن يحتاج لتفصيل وإشباع، فأشبع سبحانه وتبارك وتعالى وذكر صفات المنافقين وضرب لهم الأمثلة تحذيرا من صنيعهم وفعالهم. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هؤلاء المنافقين مثلهم في الحيرة وفي التخبط وفي العمى وفي شدة الوجل والخوف بهذا الإنسان المتحير الضال الذي استوقد نارا فلما أوقدها وأبصر ما حوله وكاد يسير في الطريق إذا بهذه النار تطفأ، فإذا به لا يرى شيئا غير دخان النار وأثر احتراقها ويظلم عليه المكان فلا ينتفع بشيء، فهو متخبط متحير. هذا مثل للمنافقين في حالهم، في أنهم نطقوا بلا إله إلا الله فانتفعوا شيئا من الانتفاع بهذه الكلمة، لو أنهم عملوا بمقتضاها لانتفعوا في الدين والدنيا والآخرة، ولكنهم أبوا إلا الاقتصار على الدنيا، إيه النفع اللي من وراء ذلك في الدنيا فأخذوه، فلم ينتفعوا في الآخرة وفضحوا في آخر أحوالهم في الدنيا. هذا مثال. مثال آخر: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصورة الإجمالية: إن أمطار وغيوم، صيب من السماء، مطر عظيم جاي من السماء في جو مظلم مغيم في ليل بهيم، وصيب من السماء في هذا الصيب ظلمات وفيه رعد وفيه برق، يعني يحيط بهذا الجو المطر جو فيه السواد وفيه الظلمة. في مثل هذا الجو إنسان ماشي في طريق مش عارف أين يذهب، وفجأة أضاء له البرق من السماء، إضاءة البرق له نظر فعرف الطريق، وسمع صوت الرعد فخاف من البراق ووضع أصبعيه في أذنيه، انطفأ البرق وذهب، فإذا به من قصف الرعد أصابعه في أذنيه من شدة الخوف أن يذهب سمعه، أن ينزل عليه من السماء صاعقة تحرقه، ولا يرى طريقه في هذا الجو اللي الإنسان يهرب فيه، يريد أن يستظل من المطر، يريد أن يهتدي من الظلمات، يريد أن لا يسمع صوت الرعود والقواصف، فلا يجد، فهو متحير أين يذهب. هذه الصورة صورة حيرة الإنسان المنافق. المثال كأنه يقول يشبه لنا هذا الإسلام العظيم بالصيد، المطر العظيم الخير، ولكن هل كل الناس يحبون المطر؟ وهل كل الناس ينتفعون به؟ بحسب الإنسان استعداده لهذا المطر ينتفع أو لا ينتفع. القلوب تحيا بالمطر، ولكن قلب المنافق لم يحيا بهذا الإيمان ولا بهذا الإسلام، لأنه أعرض وصد وأراد النفع العادل دون النظر إلى الحساب الآجل وإلى العقوبة يوم القيامة. ما جاء في القرآن يقول لنا ربنا سبحانه في هذا المطر فيه ظلمات ورعد وبرق، كأنه ما يشتبه على المنافق من أمر القرآن هو كلام الله ولا مش كلام الله، وجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما هو فيه الشبه التي تعتري ظلمة على هذا الإنسان تجعله لا يبصر الطريق الحق. ما في القرآن من الوعد والوعيد، الوعد الجنة لمن يصلي ويصوم ويفعل الخير ويجاهد في سبيل الله، كمثل البرق الذي يتقل فينظر أمامه ويرى السبيل، ولكن حين يؤمرون بالجهاد وببذل النفس والمشقة في سبيل الله كالبرق كالرعد الذي يخيفهم، لا يريدون مشقة ولا يريدون تكاليف ولا يريدون جهادا في سبيل الله، فإذا بهم يفزعون من ذلك. ما يبتليهم الله سبحانه تبارك وتعالى من الآفات والفتن والبلاء بالصواعق التي تكون مع المطر، فإذا بهم لم ينظروا إلا إلى الخوف اللي من وراء هذا الإسلام، ولم ينتفعوا بشيء مما جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ونشوف كلمات هذه الآية، أو هنا هذا للتنويع وليس للتشكك في ذلك، يقول مثلهم كذا أو كذا، وكأنها بمعنى و، يعني مثلهم كذا وكذا، أو إنه نوع منهم كذا ونوع منهم كذا، أو تمثيل لحالهم إصر تمثيل حتى يعم البيان منهم كل دقيق وجليل، حتى يعم بالبيان كل شيء من صفات المنافقين يظهره الله سبحانه، ويوفي المثال الحظ فيه من التهويل والتخويف والتفضيع من مثل حال هؤلاء، فشبههم في أحوالهم بما يصيبهم بما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. أو كصيب، الصيب المطر كما ذكرنا، واشتقاقه من صاب، وصاب بمعنى نزل، نزل والمطر ينزل من السماء فهو ينحدر وينزل، هذه صاب ويسمى الصيب. الصيب والكلمة أصلها من صاب يصوب صوبا، فأصلها كأنها صيوب، صيوب من السماء، ولكن هذه صعبة النطق، فلما تيجي كلمة على هذا الوزن عند العرب إن فيها ياء ساكنة بعدها واو متحركة يقوم يصعب النطق بها، يقوم يقول لك حول هذه الواو خليها ياء، ادغمها في الياء وحرك هذه الياء، فصارت صيب صيب، زيها زي كلمة سادة سادة يأتي منها سيد، أصلها يسود فيجي منها سيود سيود، جادة يجود منها جيود، فهنا مصعب على اللسان جيود صيود سيود صعبة، فقال سيد صيب جيد، فكانت أسهل في النطق على اللسان، فهذه الصيب الذي جاء من السماء. أو كصيب من السماء، السماء ما عليك فهو سماء، والسماء سبع سماوات، ولكن المقصود هنا ليس لا السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا يقصد ما على الإنسان نسمي سماء. هنا السماء يبقى السحابات التي فوقنا هذه سماء، وكل ما عليك سماء، كل ما عليك سماء. فالمطر ينزل من السماء يعني مما علانا من غلاف الأرض أو سحابات فوق الأرض، هذه السحابات اللي وصفت هنا بأنها من السماء، ولكونها من علو ما يسمو معنا يعلو يعني، هنا صيب جاء من السماء أو كصيب من السماء. وهنا لما قالش أو كصيب وخلاص، صيب وخلاص، ويقول الله عز وجل صيب من السماء، كأنه هنا جاي من علو، جاي من فوق لهؤلاء، والقرآن نزل من السماء نزل، فالصيب هو القرآن الذي جاء من عند الله عز وجل من السماء، فالتشبيه نزول بنزول، يبقى القرآن نزل من السماء من عند رب العالمين، وكذلك المطر الخير العظيم الذي ينزل من السماء، فجاء بها معرفة، قال السماء، وقالش من سماء، من سماء، ولكن من السماء، فنفى أن يتصور هذا المطر من أفق واحد، ما هوش من جهة دي بس، لا من السماء كلها، فيأتي مطر من هنا ومطر من هنا ومطر من هنا، يبقى من سحابات منتشرة في السماء، فعرف السماء حتى يعم الآفاق التي فوقك، فيأتي من كل أفق من الآفاق يأتي هذا المطر. يبقى غمام مطبق آخذ بآفاق السماء نزل صيبا أي مطرا شديدا منحدرا منه. فيه ظلمات، فيه ظلمات، وجمع الظلمات ليبين أن المنافق ممتلئ بشكوك، مليان شكوك ومليان بالشبهات، يطلع من شبهة يقع في شبهة أخرى، ففيه ظلمات. القرآن نور من عند رب العالمين، ولكن المنافق سرعان ما ينظر. ربنا يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمنافقون وأهل أمراض القلوب ربنا أراد أن يفتنهم بذلك، فيجعل في القرآن ما يجعلهم يتحيرون، فإذا رجعوا لأهل العلم قالوا لا دي معناها كذا، لأنها بينها الله عز وجل في هذا ما أجمل الله هنا وفصل الله هنا سبحانه، هنا الله سبحانه أتى بالشيء المتشابه وأحكمه هنا، فيقضى بالمحكم على المتشابه. وهنا المنافق لا يفهم هذا ولا هذا، هو يتبع المتشابه علشان يقول أنا مش فاهم حاجة، وهذا الكلام معناه إيه، ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يبقى الظلمات جمع ظلمة، وكأن المطر حين يأتي يجتمع عليه جملة من الظلمات، السحاب مغيم في السماء فهو ظلمة، الليل هو ظلمة، المطر ينزل على الناس فيستكنون في بيوتهم هو ظلمة، إنسان يسير في الطريق ويستكن في تحت جدار بداخل كهف في صحراء فهو في ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر، سحاب يغشي القمر فهي ظلمة في هذه الليلة، ظلمات. وكأنه يشير إلى الشبهات التي في قلب المنافقين، يتزايد في قلبه أمر هذه الشبهات. فيه ظلمات ورعد، يعني هذا المطر يصاحبه الظلمات والرعد والبرق. الرعد إيه؟ الرعد الصوت الذي نسمعه من السحاب حين يأتي المطر أو يكون المطر، أحيانا نسمع أو نرى البرق يسبقه ويأتي من بعده صوت الرعد القاصد. هذا الرعد عند حدوث البرق يصاحب هذا البرق انطلاق حرارة عالية جدا جدا، شحنة كهربائية عالية في السماء تصل عشرات الآلاف من الدرجات المئوية. يعني البرق اللي انت بتشوفه حاجة بسيطة كده في السماء وزي طرف العين وعدة، هنا يقول لك انه بيتولد مع هذا البرق درجات حرارة عالية جدا جدا، توصل قد ايه درجات الحرارة دي؟ يقول لك آلاف من الدرجات المئوية، آلاف، أنت لست 100 درجة مئوية، هذا يصل الآلاف. لذلك لما تنزل صعقة من السماء تحرق من تنزل عليه. إذا نزلت صاعقة من السماء أحرقت من نزلت عليه. هذا يؤدي البرق، حدوث هذه الشحنة الكهربائية اللي هي آلاف من الدرجات المئوية، يحصل تفريغات بين السحابات وتسخين فجائي لها، في خلال السحاب ينتشر فيه هذا البرق تتمدد. عن هذا التمدد اللي في السحاب يحدث صوت من تضاغطات السحابات بعضها على بعض، يعمل الأصوات العالية والفرقعات الشديدة اللي هي صوت البرق. ده تفسير اللي بيذكره أهل العلم وأهل الفلك لهذا البرق. إذا حصلت هذه الشحنات الكهربية وصلت للأرض، إذا من الاحتكاك معها يقوم يحصل العاصفة، يحصل صوت الصاعقة الصواعق. يقول لنا ربنا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى الرعد هذا الصوت الشديد من تفريغ شحنات بين السحابات، فرقعات شديدة. البرق منظر هذه الشحنات الكهربائية الوميض العالي الذي يكون فيها. يبقى هنا ضوء لامع يشاهد من السحاب مع التفريق كهربي بين سحابتين يحصل هذا الشيء. قطرات المطر التي تنزل من السماء تحمل شيء من الشحنات، إذا تحولت إلى برد قطع ثلجية يحصل من احتكاكها مع الفضاء واحتكاك بعضها مع بعض واحتكاكها في الأرض يتولد شحنات كهربائية من ذلك. الله سبحانه يحمي العباد منها إلا ما يشاء، فيكون من الصواعق ما يحرك به من يشاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هذه الأشياء الظاهرة ظلمات ورعد وبرق، زي ما نقول إنه في أشياء أمامنا ظاهرة نعرفها ونفهمها، أشياء غيبية نؤمن بها ونصدقها ولكن لا نراها. ولذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا البرق وعن هذا الرعد، ونسمع هذا الحديث اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد، وهذا سياق رواية الإمام أحمد رحمه الله. اليهود ذهبوا يسألون النبي صلى الله وسلامه عليه، قالوا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. يعني أيوه احنا جايين نسألك عن أشياء، لو عرفتها تبقى أنت نبي ونتبعك فيما جئت به. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بني إسرائيل، يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على بني ما تعبرون من بعد، قالوا نعبر إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مؤمنون. أخذ عليهم العهد على ذلك، كذلك أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد أن يستجيبوا له صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به إذا أجابهم عن هذه الأسئلة الخمسة. سألوا خمسة أسئلة. السؤال الأول، ما علامة النبي؟ ما أنت تقول أنك نبي، طب إيه علامة النبي؟ الجواب قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إذا نام الإنسان راح في غفلة ما يشعرش بنفسه، نام. النبي لا، النبي عينه بس تستريح، قلبه مازال شغال في ذكر الله وتعلقه بالله سبحانه وتبارك وتعالى. عبادة في النوم وعبادة في اليقظة، عبادة في اليوم في النوم وفي اليقظة. لذلك كانوا أعظم خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عبادة لربهم سبحانه. تنام عيناه وينام قلبه، صدقوه في ذلك فعلا علامة النبي. طيب أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكره، أو كيف تؤنس، يعني تيجي بنت تيجي ولد، كيف يأتي هذا الشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان، مني الرجل وماء المرأة، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يبقى هنا أمر إن علو الماء من الرجل على المرأة يغلب يعني عليه يكون الولد ذكر، وإذا على ماء المرأة غلب ماء المرأة كان آنثت أو آنثت، صدقوه في ذلك. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، نبيهم إسرائيل يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما الذي حرمه على نفسه؟ قال كان يشتكي عرق النسب، عرق النسب، عرق مورود يعني عضلة مورودة في ظهر الإنسان من أول فخذ الإنسان لغاية رجله من تحت، عرق فيها أو عصب فيها يسمون النسب. هذا العصب اللي في هذه العضلة لما يعل على الإنسان بيكون ألم ألما شديدا جدا، فكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يشتكي من هذا العرق، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا، يعني ألبان الإبل ولحوم الإبل، يعني الأشياء اللي بتهيد عليه العصب ده لبن الإبل ولحوم الإبل، فكان لا يأكل، حرمها على نفسه أن يأكل، ولم يحرمها الله سبحانه، لم يحرم، إنما حرمها يعقوب على نفسه، زي ربنا قال كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يبقى مش بشريعة، هو حرمها لأن وجد هذا اللي يلائمه حتى لا يضرب عليه هذا العرق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا صدق صدق، ثم قالوا ما هذا الرعد، ما هذا الرعد، ولا الشاهد اللي في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع منه؟ قال صوته. قالوا صدق. يجاوبهم عن الخمسة الأسئلة اللي سألوا عنها، قالوا له بعد الخمسة الأسئلة دي إنما بقيت واحدة، سؤال سادس يسألوا النبي، خلاص خمس أسئلة وخدت عليكم العهود أن تؤمنوا آمنوا، قالوا لا لسه واحدة بس وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، يعني بعدما أجابهم بيتلككوا بيتلكك علشان يهرب مما ألزم به نفسه، فيقولون إن جبريل عدونا، عادوا جبريل لعنة الله عليهم. جبريل عليه السلام ذاك ولي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا ونزل عليه جبريل عليه السلام، هذا سفير رب العالمين وأعظم ملائكة الله وأقربهم وأقربهم من الله سبحانه وتبارك وتعالى منزلة. فقالوا ذلك، فأنزل الله سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، جبريل هو اللي نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فوصفهم الله بأنهم الكافرون أعداء الله، كل من عادى جبريل وميكائيل وملائكة الله فالله يعاديهم، هم أعداء الله لعنة الله عليهم. الغرض من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما لا نراه، الشيء الذي لا نراه، نحن نفسر الشيء بحسب المعطيات التي بأيدينا، والتفسير من الإنسان قد يكون قاصرا، ما يعرفش إيه اللي بعد هذا الأشياء المغيبة عنه، لذلك فسر الإنسان إنه البرق هذه الشحنات الكهربائية تولد نورا، هذا النور الذي نراه، طيب الصوت أثر الخلخلة والتفريغ للشحنات هذه بين السحابات يحصل هذا الصوت، لا مانع من هذا الشيء، كما أن الإنسان حين يموت يعرض على الأطباء يقولوا سبب الوفاة، سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، كويس هبوط حاد، وكل اللي بيحصل له هبوط بيموت، لا مش كل اللي بيحصل له هبوط بيموت، لكن هو ده التفسير لأمر اللي صار إليه إنه ده سبب وفاة هذا الإنسان. الآن بيبعتوا الأطباء، بلاش الكلام الفارغ اللي بتقولوه، ما تقعدش تقول كل شوية هبوط حاد في الدورة الدموية، واكتب السبب الحقيقي للوفاة، يبقى كان في وقت من الأوقات مش عارفين السبب للوفاة فيقوم يقول لك هبوط حاد في الدورة الدموية، الآن بيقول لك لا ده كلام ما يدخلش الدماغ، ما يتقالش هذا الشيء، في تفصيل أكثر من ذلك، قول السبب الحقيقي اللي من وراء هذا. لما فتحت الآفاق وتوصلوا إلى أشياء بدأ التفصيل يكون أدق من ذلك إنه حصل كذا، ولكن مهما وصلوا لن يصلوا إلى أن يروا الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الوفاة خرجت هذه الروح، خرجت هذه الروح، وهناك أسباب، أسباب هذا الإنسان قتل، ولكن في النهاية الملائكة قبضت روح هذا الإنسان. إنسان يضرب بالسكين 100 ضربة ما يموتش، وإنسان يضرب بالسكين خدشة واحدة ويموت. هذا ما ماتش ليه وده مات ليه؟ هذا جاءت وفاته وهذا لم تأتي، لم تحن وفاته، هذا مات وهذا لم يموت. فلذلك الأسباب التي أمامنا إنه الأسباب الوفاة، إنسان قلب وقف، إنسان الرئة وقف، الإنسان مخ وقف، إنسان حصل فيه كذا، هذه الأسباب الظاهرة. لكن الملائكة تنزل وتقبض الروح ومعهم أكفان من الجنة ومعهم مسوح من النار، تقبض الروح والميت يشخص ببصر إلى هذه الروح ويرتفعون بها إلى السماء، هذا ما لا نراه. يبقى نفسره طبيا بالأشياء التي نراها، بالأشياء اللي نراها، بالتجارب بتقول فيه كذا وكذا، وبعد ذلك يجد لهم علم ويفسر بهذا الجديد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نهاية الشيء اللي مش حنصل إليه، مش حنصل إليه. يبقى ملك من ملائكة الله عز وجل نزل وقبض هذه الروح. كان في أسباب لوفاة هذا الإنسان، من قتل، من وقوع وتردي، من حريق، من هدم، من كذا من كذا، ولكن في النهاية من الذي قبض هذه الروح؟ الله سبحانه. من الذي أرسله لقبض هذه الروح؟ ملائكة الله. نحن لا نرى ذلك، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما لا نرى. وليس المعنى إلغاء ما نرى، لا، ما ألغاش أن القتل هذا كان سبب الوفاة، القتل، ولذلك القاتل يقتص منه، القاتل يقتص منه لأنه قتل. يبقى هنا الأشياء الظاهرة التي أمرنا أن نأخذ بها، نأخذ بالأسباب وأن نحاسب عليها، ولكن هناك أشياء مغيبة لا نراها يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها. الطاعون، الوباء الشديد الذي يأتي للإنسان ويكون نوع من أنواع الميكروبات اللي بتدخل على جسد الإنسان وعلى أماكن في مغاب الإنسان، غدد لمفاوية، وبعدين تتورم، وبعدين تتقيح، وبعدين أورام تنتقل من مكان لمكان، إذا ملأت كل الغدد اللمفاوية هذا مكتوب عليه الوفاة، هذا ميت ميت. هذه الأسباب التي نراها أمامنا كطب، ولكن وراء ذلك شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطاعون يقول هو واخذوا أعدائكم من الجن، واخذوا أعدائكم من الجن. يبقى هنا نقول القتل في الحرب بسبب واخذ الرماح وطعن السيوف مثلا، يبقى هذا في الحرب بضرب السيوف وطعن الرماح، ولكن في النهاية الملائكة تقبض روح هذا الإنسان الذي قتل، الملائكة تقبض روحه، الله يأخذ هذه الروح. هذا الذي لا نرى يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطاعون، نرى الأشياء ونحلل الخلايا ونوصل لأنه هذا سرطان في كذا، هذا سرطان في كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سبب هذا الشيء واخذ أعدائكم من الجن. نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نلغي الأشياء التي نراها طبيا أمامنا، ما ألغيناش، ولكن كما قلنا في الموت أن الله قبض الروح وحسبنا القاتل الذي قتل هذا الإنسان، أنت قتلته، يقول لنا مش ده ربنا اللي قبض روحنا، آمنا وصدقنا بذلك أن قبض الأرواح إلى الله عز وجل، ولكن أنت باشرت الأسباب. يبقى هنا الأسباب تباشر ممن يباشرها، والنتيجة من الله سبحانه، أمات هذا ولا أحيا هذا الإنسان. يبقى على ذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث أن الرعد ملك من ملائكة الله، نؤمن ونصدق بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الطب والعلم يقولوا لنا إن فيه شحنات كهربائية وفيه تفريون، ولا صحيح هذا الذي نرى، شحنة كهربائية بينتج عنها صوت عالي صحيح، وما نعرفش حينتج عنها إيه بعد كده الشحنة الكهربائية، ويمكن يلغوا هذه التسمية بعد 100 سنة يقول لك كلمة شحنة كهربائية دي كلمة غير مناسبة، المناسب منها يتقال كذا، ككثير من الأشياء اللي ألغيت في السنين الماضية وحل محلها أشياء جديدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الحقيقة الأخيرة في ذلك، أن السحابات تسير في السماء، يرسل الله عز وجل السحاب يسيره كيف يشاء، وينزل المطر من فضله على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول السحابة لما تتملأ بالمية تبقى على وشك أنها تنزل المطر، طيب نزلوا أنتم هذا المطر اللي في السحابة، قالوا هنحاول ننزل، فيقوم ينتظر لغاية ما السحابة تكون مليانة بالماء أمامهم وبعدين يقول هنبعث فيها صاروخ في محمل بأتربة وأشياء علشان يخلي السحابة يحصل نوع من التكثف وتنزل المطر. عملوا هذا الشيء نزلت مطر فرحوا قالوا كسبنا عرفنا هنعمل بعد كده بقى ننزل مطر وكده. عملوا التجربة الثانية ما جابتش حاجة، التجربة الثالثة ما جابتش حاجة، انتظروا سحاب يأتي ما جالهمش سحاب. لا الله ده احنا بنعمل مطر ايه اللي بنزله ده المطر ده انا بستنى اللي ربنا هيرسله. يبقى هي كانت نازلة من غير ما انا ارسل عليها لا صاروخ ولا ما فيش ايه، هذا ينزله الله عز وجل. كأنهم يقولون هننتظر المرأة لما توصل للشهر التاسع بتاعها هنولدها، نعمل لها عملية قيصرية عشان نولد. اصبر ربنا اذا شاء هينزل هذا الجنين على موعده. اذا استعجلوا هم اللي خلقوا هذا الجنين، هم اللي جابوا هذا الجنين، لا، الله عز وجل في موعده ولكن سبب له اسباب بهذه العملية نزل هذا الانسان، وإلا فسيسبب ما يشاء من اسباب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا في الآية أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم يعني التشبيه التمثيل لهؤلاء بجملة أشياء، شبه في الأولى بقصة الإنسان الذي يستوقد النار، وهنا بقصة الإنسان السائر في الطريق في الليل المظلم والسحابات تنزل مطرا صيبا شديدا نزوله من السماء. يجعلون أصابعهم حين يسمعون صوت الرعد في آذانهم من الصواعق، من الصواعق يعني من أجل هذه، خوفا من حذرا من هذه الصواعق حذر الموت من الصواعق. ما هو عارفين الصاعقة لما تنزل من السماء بتعمل ايه، العرب يعرفون ذلك، كان يسيرون في الصحراء مسيرات كثيرة وطويلة وسفرهم كله في الصحراء، فكانوا اذا كان في الشتاء وكان في وقت المطر يترعوا في هذا الوقت. الصاعقة تنزل من السماء مما سمعوا من القصص في ذلك، وهذا شيء حقيقي. والآن تلاقي لما يبنوا عمارة عالية جدا ناطحة سحاب يقول لك لازم تحط فيها مناعة صواعق، لازم مناعة ايه، هل تمنع الصواعق؟ لا ما تمنعش، لكن مناعة من تأثير الصاعقة، معناها يعني هيحط حاجة فوق من معدن بحيث ان يوصلها بالارض، فتقوم الصاعقة تنزل يقوم تاخدها تفرغ في الارض، الشحنة في الارض، بدل ما تحرق هذه العمارة العالية. العرب عرفوا ذلك، شافوا المطر الشديد والبرق والرعد وبعدين صاعقة تنزل، يحكوا ان صاعقة نزلت احرقت نص شجرة، طيرت نص شجرة في ساعتها، ما هي بيبلغ الكهربية اللي فيها الاف الدرجات المئوية في الحرارة بتاعتها، فتنزل على شيء تحرقه. فرأوا، ويمكن من امثلة العرب مثال قديم قوي عند العرب، يقول لك اكثر من حمار، أكثر من حمار، لما يضرب المثل لإنسان كافر يقول لك فلان ده كافر، يا على كفر ده أكثر من حمار، أكثر من حمار، والحمار كافر؟ لك لا لا لا، ما حشافش، قلنا المثل بالأمس، قلنا المثل أشياء غريبة يضرب بها الأمثال ويحافظ عليها العرب على هيئتها هكذا، على هيئتها. إن حمار ده كان اسم رجل من قبيلة عاد، رجل عادي من العرب القدام قوي، كان اسمه حمار، كان اسمه حمار. هذا الرجل كان جبارا وكان له 10 أبناء، 10 أبناء. هؤلاء العشرة خرجوا يتصيدون في الصيد، مرة بيصطادوا وهم في الصحراء بيصطادوا، إذا بصاعقة تنزل من السماء تهلكهم جميعهم، العشرة أحرقتهم الصاعقة. الرجل لما أخبروه إن عياله العشرة الصاعقة أحرقتهم، إذا به يكفر كفرا عظيما جدا، يكفر بالله ويحقد على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويفعل الأفعيل لدرجة إنه عامل أصنام في المكان اللي هو فيه، وأي حد يعدي بالمكان لازم يكفر، إذا ما كفرش يقتل. فإذا بيقتل أناسا كثيرين، جبار، كل ما يمر به حد أكفر، ما تعبدش الذي قتل أولادي، اللي في السماء قتل أولادي لا تعبده، لم يزل على ذلك لغاية ما استجار الناس منه، فأنزل الله عليه الصاعقة فأحرقه، حصل أولاده. فكان يضرب به المثل في الكفر فيقولون أكفر من حمار هذا الرجل. فكأن العرب تعرف الصواعق التي تنزل من السماء، ولذلك لما بيضرب المثل يضرب الناس يعرفون. هذا الذي يسير في الصحراء لما يرى البرق وبعدين يسمع صوت الرعد يخاف، يحط أصابعه في أذانه من الصواعق، خايف من الصاعقة اللي نازلة من السماء. الإنسان لما يخاف يعمل كده، يحط إيديه على ودانه من شدة الخوف، ويمكن اللي هيضربه مش هيضربه على ودانه، هيضربه في منطقة أخرى، ولكن هو دي صورة الإنسان المفزوع اللي خايف، يحط إيديه على، والأصل إنه بيحط إيده على ودنه، إنما هنا بيقول يجعلون أصابعه في آذانهم، في الأصبع. إيه الأصبع اللي تحط في الآذان؟ في الطرف الأصبع، طرف الأصبع. ولكن الإنسان المفزوع بيعمل اللي ما تتخيلوش إذا فزع الإنسان. فلشدة خوفهم كأنهم يدعل صبعه كله، مش طرف صبعه بس، صبعه كله، مش عايز يسمع هذه الأشياء. المنافق مش عايز يسمع إيه؟ هنا رجعنا لصورة تشبيه المنافق. المنافق لا يريد أن يسمع صواعق القرآن، صواعق القرآن، جاهد في سبيل الله، فإذا فررت في القتال أبشر بسخط من الله وغضب من الله. لا، مش عايز يسمع الغضب والسخط من الله. المنافقون لهم النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. هذه صواعق القرآن لا يريد المنافق أن يسمعها، فيجعل أصابعه في أذانه حتى لا يسمع ما يقوله الله وما يقوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت، هو المنافق خايف من الموت، ما هو عارف أخرته، عارف أخرته. ولكن هنا التمثيل مازال في الإنسان اللي ماشي في الصحراء، ماشي في الليل، ماشي في المطر، سمع صوت الرعد ورأى البرق وشاف الصواعق، فهو خايف ألا يموت من الصاعقة، ألا يموت من الصاعقة. فهم خايفين من إيه؟ أن يفترض عليهم الجهاد، أم جاهد يا فلان وجاهد يا فلان، أجاهد وموت؟ لا، مش عايز. فهم يجعلون أصابعهم كأنهم يبالغون في الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلفهم صلوات الله وسلامه عليه بأن يجاهدوا، نجاهد وبعدين نروح ونموت في النهاية. لا، هم عارفين نفاقهم. ولذلك واحد من هؤلاء كان معهم في غزوة أحد واسمه قزمان. قزمان، قزمان هذا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، تخلف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وبقي قزمان هذا، فعيرته النساء، عيرنه لأنه لم يخرج الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عيرنه خرج وسأل، وكان هو أول واحد يرمي سهم على الكفار، أول من رمى سهما على الكفار، وإذا به يرمي بالسهام رميا عجيبا وقويا جدا. وبعد ذلك أخذ السيف وضرب به، يلعب بالسيف لعبا عجيبا، الناس انبهروا من ضرب قزمان بالسيف وجهاده هذا اللي أمامهم. فضلوا على هذا الشيء وهم متعجبين من قوة هذا الرجل وبطش هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، هو في النار، في النار، بيعمل العمايد دي كلها وهو في النار. من أحب أن ينظر رجل من أهل النار، بص على هذا الإنسان، رجل قال أنا أتتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكذبش، نشوف ده إيه حكاية الرجل هذا. فضل وراء هذا الإنسان لغاية ما الرجل قاتل قتالا شديدا ومرئ بالجروح، مال بالجروح، فإذا به يأخذ مشقص ويطعن نفسه، يقطع عروقه علشان يقتل نفسه. لما حس الموت اتأخر، وضع نص السيف في قلبه واتكى عليه فقتل نفسه. الرجل بيقول له هنيئا لك الشهادة، ولسه ما عملش بهذا الشيء، أو كان فعل هذا بنفسه. وهذا يأتي يقول هنيئا لك الشهادة، قال أي شهادة؟ والله ما قتلت إلا عن أحساب القوم، شهادة إيه اللي أنا بعمل ده؟ أنا كنت بقاتل، النساء عيروني وأنا بقاتل عشان يتقال كذا. هذا إنسان من الناس اللي أمام الناس فعل شيئا، فلما حس بطعم الموت لسه يتنزف الدم بتاعه، لا لا لا، كأن ألم الموت شديد عليه، فقتل نفسه، خلص نفسه من هذه الدنيا واعترف بأنه لا، لم يكن لله ولا شيء. هذا واحد منهم يمكن كان في شجاعة إنه قاتل، لكن أكثرهم لم تكن بهم هذه الشجاعة، فهم يخافون إن هنموت على إيه، وإحنا كنا حصلنا دين ولا حصلنا دنيا، خلينا ناخذ الدنيا. كاليهود الذين يعرفون أنهم في النار، لذلك يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. اليهود يقول لك لا، هي الدنيا، هاخد الدنيا، دنيا اخر فايده، اخر في سودا والعياذ بالله. هو عايز الدنيا ذلك يود، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. فكذلك هؤلاء المنافقون اخوان اليهود، اخوان اليهود، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. الله محيط، هيروحوا فين من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ مهما ذهبوا إلى أي جهة من الجهات، فوق تحت شمال يمين، يروحوا فين؟ الله أحاط بهم علما وقدرة سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يقدرون على الهرب من الله، فالله محيط بهم فلا يفوتونه أبدا. والله محيط بالكافرين، هذه الآية فيها من القراءات قوله سبحانه يجعلون أصابعهم في آذانهم، الجمهور فيها على في آذانهم، سواء وقفوا ولا وصلوا على ذلك، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، منهم من يوصف أهل التوسط في آذانهم، ومنهم من يمد مدا طويلا كحمزة وابن زكوان والأزرق عن ورش، آذانهم يقرأها بإمالة الألف الثانية، آذانهم دور الكساء، وهذه في العشر الكبرى، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. برضو لحمزة فيها إذا كان يصل في، وله السكت، آذانهم حذر الموت، أما إذا وقف فيها فله التحقيق مع السكت وعدمه، يعني يقرأ فيقول يجعلون أصابعهم في، هنا يقرأ الهمزة بتاعت آذانهم، آذانهم، يبقى هنا يقرأها همزة، إذا كان مش هيسكت عليها يقول في آذانهم، وإذا كان عدم السكت فيها حيمد مد طويل وبعدين يسكت وبعدين يقول آذانهم، يقرأها في آذانهم. كلمة آذانهم له فيها النقل مع الإضغام وعدم الإضغام، يبقى يقرأ بالتحقيق مع السكت وعدم السكت، والنقل مع الإضغام وعدم الإضغام، يعني هيقولها في آذانهم، في آذانهم لو وقف يعني على هذه الكلمة. والله محيط بالكافرين، بالكافرين فيها التقليل والإمالة، التقليل للأزرق، الكافرين والإمالة لأهل الإمالة، يبقى أبو عمرو وابن زكوان بخلفه، والدوري عن الكسائي، وكذا رويس عن يعقوب، الكافرين، الكافرين، باقي القراء يقرؤونها الكافرين. ثم ذكر الآية التي تليها نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.